ورأيتني بهذا اللباس، أسألك نشدتك الله، هل ترى في ثوبي عيب؟ هل في ثوبي عيب؟ قال لا. قلت لبسك لهذا الشيء طعن في هذا الشيء، أنت في أمة كاملة وفي بلد قدوة للأمة كلها، تنظر إليه النظرة الفاضلة الكاملة، تعتدي على مكارم العادات ومحاسن العادات. طبعا من ناحية شرعية لا إشكال، هذا كونه يقلد الغرب وكذا هذا سنأتي عليه، بينته له بعد ذلك وبينت له أن لبسك لهذا اللباس تبعا لغيرك يدل على انهزامك، وأنك تبع للغير، ومن أحب قوم حشر معهم. أنت خيرت بين لباسين، لباس الكمال والفضيلة ولباس النقص والذي يقود إلى الرذيلة، فهل هناك عاقل يرضى بنفسه أن يلبس هذا اللباس؟ فهذا اعتداء على قيم الناس. ثم الشخص الواحد والمرأة الواحدة التي تأتي في الحفلة وتلبس لباسا وفيه نوع من الاشتهار يدخل في لباس الشهرة، ومن لبس لباس شهرة ألبسه الله ثوبا من نار، نسأل الله السلامة والعافية. ومن لبس لباس الشهرة شهر الله به في الدنيا والآخرة. فالحذر، والله ما ترضى المسلمة أنها تربت في بيت ترى فيه أمها كاشفة عن فخذيها. المرأة التي تكشف عن فخذيها أمام بناتها وأمام المجتمع تسأل نفسها لو أنها استفاقت يوما من الأيام وقد رأت أمها كاشفة عن فخذيها، هل ترضى ذلك لأمها؟ هل ترضى ذلك لأمها؟ فكيف ترضاه لبناتها؟ ما ننظر إلى القدوة، فالقدوة لها أثر، العادة محكمة، قاعدة صحيحة، ويرجع إليها في تقدير النفقات. يعني الآن نفقة الزوجية يرجع فيها إلى العادة، ونقول إذا كنت غنيا تقدر بنفقة الغنى، إذا كنت فقيرا تقدر بنفقة الفقر، وإذا كنت متوسطا تنفق بوسط المهور يرجع فيها إلى مهر المثل، وهذا من الرجوع إلى العادة المحكمة، إلى الاحتكام إلى العادة، وقس على ذلك. لكن الذي ينبه عليه أنه لا يحتكم إلى العادة الخاطئة، ولذلك قال لو تعارف الناس على أمر محرم وانتشر بين المسلمين فأصبح عادة لم يكن حكما، لم يرتبط به حكم شرعي، لم يرتبط به حكم شرعي، حتى قالوا لو اعتاد منها حلق اللحى وأصبح عادة فإن هذا لا يحتكم إليه، لأن شرط العادة أولا أن تكون في المشروع لا في الممنوع، ثانيا أن تطرد اضطرادا في أغلب الناس أو أكثر الناس، خاصة إذا شملت المجتمع كله، فهذا مما يحتكم إليه ويثبت العمل به. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.